بان في الأساطير الإغريقية هو إله الطبيعة الذي وكلت له مهمة مراقبة الرعاة وقطعانهم، كما كان المسؤول عن الفصل في الأنشطة البشرية التي تنطوي على الحيوانات وأبرزها الصيد وتربية الماشية، كما كان أيضا يتميز بارتباط رمزي وثيق بالعالم غير المتحضر، حيث أصبحت المراعي التي يعيش فيها بان استعارة للرعوية على عكس الحضارية، كما كان له القدرة على أن يسوق البشر إلى غرائزهم الحيوانية، خاصة عندما يكونوا في أماكن وحدهم. وبالإضافة إلى ذلك، عرف بان لاحقا بموسيقاه التي كانت قادرة على إثارة النشاط الجنسي أو الذعر اعتمادا على نوايا بان. عرف بان بذلك الجسد الهجين الذي يتكون من ساقي ماعز مع الجزء العلوي من جسد الرجل، كما امتلك أيضا آذان وقرون ماعز، وكان يصور غالبا إما مع قطيع من الأغنام أو ممسكا بآلته الموسيقية التي اخترعها البان فلوت. البان فلوت هي آلة موسيقية شبيهة بالناي، وتعتمد على مبدأ الأنابيب المغلقة، وتتكون من أنابيب متعددة ذات أطوال مختلفة، حيث يزداد طولها تدريجيا. أما عن ولادة بان فإنه توجد العديد من القصص حول ذلك، ولعل أهمها أنه ابن هيرميس من بينيلوب زوجة أوديسوس التي كان لها العديد من الخاطبين عندما رحل زوجها لحرب طروادة. وتقول الأسطورة أن بينيلوب عندما رأت الطفل هربت في ذعر من منظره المثير للإشمئزاز، حيث جاء إلى العالم بقرون ماعز في جبينه مع لحية عنزة وأنف ملتوية وآذان مدببة وذيل وأقدام ماعز. وبالرغم من ذلك فإن هيرميس قد أحب بان وقام برعايته في جبل الأوليمب بعدما لفه في جلد أرنب وحمله تحت ذراعه لجبل الأوليمب. كان بان محبوبا جدا بين آلهة جبل الأوليمب، وخاصة ديونيسوس رب الخمر والنبيذ في الأساطير الإغريقية، وذلك لمظهر بان وروحه الفكاهية. وكونه ابن هيرميس فإنه قد امتلك قوة آلهة الأوليمب وكان قادرا على الجري لمسافات طويلة، كما قيل أيضا أنه كان منيعا ومحصنا ضد الإصابات، كما امتلك أيضا القدرة على تشكيل أشكال الأشياء المختلفة. وقيل بأن بان امتلك صرخة هائلة كان من شأنها أن تدب الذعر في قلوب من سمعها، ويذكر ذلك عندما قام بمساعدة أحد أصدقائه للتغلب على عدو له، وبمساعدة صرخة بان التي دبت الرعب في قلب العدو. ومن هذه القصة نكتشف أن كلمة بانك مأخوذة من اسم بان التي تعني الذعر، الخوف المفاجئ الذي لا يمكن السيطرة عليه والذي يقود البشر إلى سلوك غير عقلاني. ومع الوقت أصبح بان مرتبطا بالطبيعة، الغابات والحقول، وأصبح لاحقا إلها لها، كما ارتبط أيضا بالربيع الذي كان وقتا للخصوبة. وبارتباطه بالخصوبة عرف بان بملاحقته اللانهائية لإغواء الحوريات. في إحدى محاولات بان لإغواء الحوريات أعجبته حورية جميلة من حوريات الخشب، الحورية سيرنيكس، لكنها رفضت محاولات بان لإغوائها الذي كان يطاردها طوال الطريق عبر الجبال. سئمت سيرنيكس من مطاردات بان التي وبدورها طلبت من إله النهر أن يقوم بتحويلها لشيء آخر لتتخلص من مطاردة تيبان. استجاب إله النهر لطلب الحورية الذي حولها لحفنة من القصب البري، لكن بان كان قد أقسم أن يكون معها، ولذلك أخذ حفنة القصب معه في كل مكان. مع الوقت خلقت الرياح التي مرت عبر حفنة القصب لحنا جميلا، وأحب بان ذلك الصوت، وقرر صنع آلة البان فلوت من المرأة التي أحبها، ومنذ ذلك الحين وأصبح البان فلوت جزءا أساسيا من شخصية بان.